حياة السعداء. حينما يسأل المشاهد لقناة الرحمة وتسأل المشاهدة لقناة الرحمة من الآباء والأمهات، من الإخوان والأخوات، من الأبناء والبنات، ما الجديد الذي سنأتي به في هذه السلسلة الطيبة المباركة؟ لأجل هذا قلت بإذن الله إن هذه السلسلة بحق ستجعل كل بيت يعيش السعادة الحقيقية لا الوهمية، بمعنى أن من بحث عن السعادة وكان منفردا سار السعادة إن شاء الله جل وعلا، وإذا بحث الزوجان عن السعادة وجداها بإذن الله جل وعلا، وإذا بحثت الأسرة المسلمة بأسرها عن السعادة ستجدها بإذن الله جل وعلا. بل إني أقول إن الأمر برمته يحمل السعادة من المهدي إلى اللحد. لن أتحدث فقط عن السعادة في جانب الحياة الزوجية، لا، بل إن الأمر سيشمل الكل بإذن الله جل وعلا.